بسم الله الرحمن الرحيم. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. هذا الحديث فيه وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأما إذا نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يجوز له أن يفي بنذره ذلك، والصحيح أنه منعقد عليه كفارة يمين كمن حلف أن يعصي الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يقول: النذر بالمعصية لا ينعقد كأنه لم يكن، لكن ثبت في الحديث: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وكفارته كفارة يمين. وهذا يدل على مثل ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن النذر بالمعصية يجب على الإنسان أن لا يفي به، يجب أن لا يعصي الله سبحانه وتعالى، يحرم عليه الوفاء، وفي نفس الوقت يلزمه لنذره كفارة يمين أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يلد فصيام 3 أيام. وأما نذر المباح فلم يذكر في هذا الحديث، ولكن ورد في الحديث أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رده الله سالما، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفي بنذرها، وأذن لها أن تضرب الدف على رأسه. فهذا في النذر المباح أنه يجب الوفاء به، والله أعلى وأعلم. وإن كان يمكنه أن يكفر عن نذره أيضا بكفارة يمين ولا يلتزم بهذا المباح. أما نذر الطاعة فالأصل أنه يجب الوفاء به، فإذا عجز عنه لعذر فعند ذلك تكون كفارته أيضا كفارة يمين. نعم، حتى لو كان مستحب الأصل، الطاعة تجب، المستحب يجب المستحب منها بالنذر والحلف ونحو ذلك. عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم. متفق عليه. الوزغ الحيوان المعروف هو البرص، دابة أبرص، وهذا لأنه كانت الدابة الوحيدة التي كانت تنفخ على إبراهيم عليه السلام في النار، كانت تسعى في إيقاد النار. وهذا دليل على أن هناك من الحيوانات والمخلوقات ما جعلها الله عز وجل شرا، وكالحيات والعقارب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لما فيها من الشر. والأوزاغ كان كجنس ينفخ على إبراهيم في النار، ما من دابة إلا كانت تسعى لإطفاء النار، وكان هذا الوزغ ينفخ في النار على إبراهيم عليه السلام، كان يريد أن يوقد النار أكثر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم. قال أهل اللغة الوزغ العظام من سام أبرص، العظام يعني الكبير المرس كما ذكرنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى غني وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. رواه البخاري بلفظه. وهذه الصدقة قد قبلت من هذا الرجل بنيته الصالحة، وإن وقعت في غير موضعها لكن ثوابه تام بفضل الله، لأنه صادق في الاجتهاد في إخفاء الصدقة، وهو صادق في إخلاصه مع الله عز وجل، ولذلك خرج بالصدقة ليلة، ولذلك قال تصدق الليلة، ففي كل مرة يضع الصدقة في من يظنه أهلا لها، والعجب أن هؤلاء كانوا يأخذونها رغم عدم حاجتهم لذلك، لكنهم أخذوها، ففي الليلة الأولى تصدق على سارق، وفي الثانية على زانية، وفي الثالثة على غني، وجعل الله حكمة من وراء تصرفاته تلك، من وراء ما وقع وقدره الله عز وجل من الصدقة على الثلاثة، لعل ذلك يكون فيه تقليل الشر والمنكر. والناس يتعجبون، وهو عند الله مقبول، الناس يتعجبون كيف تصدق الليل على سارق، وذلك أنه تكلم يبدو حتى عرف الناس ذلك وانتشر، وكذا الزانية، والظهر أنها مشهورة بزناها معروفة، نسأل الله العافية. فهذا الحديث احتج به من يقول بأن من أدى الزكاة، من آتى الزكاة إلى من ليس من أهلها وهو لا يعلم، هل يجزيه ذلك وتسقط عنه فريضة الزكاة؟ احتج به من يقول بذلك، وهو أنه إذا تصدق على غني مثلا وهو لا يعلم، أو ظن إنسانا غارما فأعطاه الزكاة وهو ليس كذلك، ليس من أهلها، فمثل هذا الأمر فيه قولان للعلماء، الصحيح فيهما، الصحيح منهما أنه لا تحل، لا تسقط الزكاة بهذا العطاء في غير موضعه. لماذا؟ لأن الزكاة قد قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إذا وقعت لغير هؤلاء فهي لم تقع في موقعها وموضعها، وهذا حقهم، إذا لم يصل إليهم كان صاحب المال مسؤولا عن إيصاله إلى هؤلاء أصحاب الحقوق، فلا يزال مدينا لهم، وذلك أنه حقهم المعلوم، فكما قال عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كما لو أن المدين دفع الدين إلى من يظنه صاحب الدين فانصرف بهذا المال، لم تبرأ ذمته تجاه صاحب الدين، مسؤول هو أن يسدد له دينه طالما لم يؤدي له حقه. فنقول الزكاة ليست عبادة محضة بين العبد وبين الرب، بل عبادة تؤدى إلى أناس معينين، أوصاف أصحاب أوصاف معينة لا بد أن تصل إليهم، ففيها حق للمخلوق، ولذا وجبت في مال الصبي والمجنون على الصحيح من أقوال العلماء، لأن هذا حق للفقراء، وهؤلاء وإن كانوا غير مكلفين إلا أن المال فيه حق، وهذا المال لابد أن ينتفع به الفقراء والمساكين وباقي الأصناف الثمانية. والله أعلم وأعلم. فأما صدقة التطوع فهي مقبولة، وليس الخلاف في صدقة التطوع، وإنما الخلاف في إسقاط زكاة الفريضة. والله أعلم وأعلم. وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه ذراع وكانت تعجبه، ذراع الشاه كانت أحب الأجزاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهث منها نهسة، يعني أخذ بأطراف أسنانه قطعة من اللحم، وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخليقة على الإطلاق، لأن الذين أمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، وهو عليه الصلاة والسلام سيدهم، فهو خير الخليقة على الإطلاق. قال: هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي. ينظرهم الناظر يعني يراهم الناظر، وفي رواية فينفذهم فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، بصر الرحمن. هذه الرواية معناها أن من نظر إليهم، لأنهم مجموعون في صعيد واحد وفي محشر واحد، ينظر إليهم جميعا. قال: وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. أسأل الله فيه. فيقول الناس: ألا ترون ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتونه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي نفسي، ثلاث تعريضات في ذات الله، قوله عن الكوكب هذا ربي، وقوله عن الصنم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، والثالثة قوله إني سقيم، وهو قالها لإقامة الحجة على التوحيد وإبطال الشرك، لكن لأن هذا المقام العالي الرفيع المحمود لا يناسبه ذلك تراجع عليه السلام عن أن يكون هو صاحب هذا المقام، مقام الشفاعة. قال: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا